بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا. وهزي تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. Thank you. Thank you. سبحانك إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نرث الأرض ومن عليها حفيا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وكان عند ربه مرضيا. ومن